بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمنا الله وإياه: واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة، من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: نعتقد أن البيع والشراء حلال. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا الرزق واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: في المساجد يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لا تلهيهم لم يقل لا يبيعون ويتاجرون، بل قال لا تلهيهم تجارتهم عن ذكر الله، بل يحضرون إلى المساجد ويصلون مع الجماعة ثم ينصرفون إلى بيعهم وشرائهم. والبيع والشراء من أطيب المكاسب إذا سلما من الغش ومن الخديعة، سلما من بيع المواد المحرمة والتعامل الحرام والربا. فإذا سلم البيع والشراء من المفسدات فإنهما من أطيب المكاسب. إذا بيع في أسواق المسلمين، طبعا يقول الشيخ من أطيب المكاسب، لأن يعني هناك بعض الآثار في ذلك، ومنها ما جاء أن 9 أعشار الرزق في التجارة، وإن كان الحديث فيه ضعف، لكن المعنى أن التجارة فيها إذا سلمت من المحظورات فيها توكل عظيم على الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي يشتري ويبيع يأخذ هذه السلعة أو يشتريها وهو لا يعلم هل يأتي من يشتريها أو يرتفع ثمنها أو ينزل ثمنها. قد يشتريها اليوم بثمن وفي الغد ينزل ثمنها نزول كبير، وهكذا. ففيها توكل عظيم على الله جل وعلا، وفيها نفع للناس. هذا البائع والمشترين يعني فيها نوع إحسان إلى خلق الله. بعض الناس يعني مستعد أن يدفع مبالغ باهظة لشراء هذه السلعة المعينة في بلده، فإذا كانت في بلد آخر شق عليه الذهاب ثم جلبها. فكون هذا التاجر وهذا الذي يبيع ويشتري ويتقي الله جل وعلا في تجارته يجلبها إلى هذا البلد وتكون بسعر مناسب، لا شك أن فيها نوع إحسان كبير إلى المسلمين. فلذلك كانت من أطيب المكاسب. ثم قال: فإذا بيع في أسواق المسلمين، يعني أن البيع والشراء حلال إذا بيع في أسواق المسلمين. قال الشارح حفظه الله: ما يجلب في أسواق المسلمين فلا تسأل عنه، لأن الأصل الإباحة إلا إذا علمت أنه محرم. وذلك أن بعض الناس يتشكك في بعض الأمور ويصيبه أو تصيبه الوسوسة، هل هذا حلال أو هذا حرام؟ إذا وجدت السلعة في أسواق المسلمين فالأصل فيها أنها مباحة، الأصل فيها أنها مباحة. ومنهم من كذلك من يتشكك يعني في أنواع اللحوم التي تكون في أسواق المسلمين وتباع، سواء من أغنام أو إبل أو بقر أو دجاج، فيتشكك هل ذبح على الطريقة الشرعية وبالذكاء الشرعية أم لم يذبح. لا تسأل، ما كلفك الله جل وعلا بهذا، ما دام أنه يباع في أسواق المسلمين فلا تسأل ولا تتشكك وتوسوس في هذا. أما إذا كنت في بلاد أهلها كفار فإن الإنسان يتحرى في مثل هذا، وخاصة إذا كان في بلاد أهلها ليسوا من أهل الكتاب كالبلاد الهندوس أو البوذيين أو غيرهم أو الشيوعيون أو غيرهم من هذه الملل والنحل التي غير أهل الكتاب. أما بلاد أهل الكتاب فالأصل أيضا أن ذبائحهم مباحة لنا ما لم نعلم علم اليقين أنهم يذبحونها على غير الطريقة الشرعية، يعني ما لم نعلم علم اليقين أنهم يذكونها بغير الذكاء الشرعية، إما يذكرون عليها غير اسم الله جل وعلا أو أنهم يصعقونها بالكهرباء أو يعني يقتلونها عن طريق الماء أو غيره من هذه الطرق التي ليست بالذكاء الشرعية المعروفة، وهي قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين. فإن علمنا علم اليقين هنا لا تباح ذبيحتهم أهل الكتاب يعني. أما الأصل فالأصل كما قال الله جل وعلا: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالأصل في ذبائحهم أنها مباحة ما لم نعلم علم اليقين أنها ذبحت بغير الطريقة الشرعية، لأن الأصل فيهم أنهم يذبحون ويذكون ذكاة كذكاة المسلمين. ثم قال رحمنا الله وإياه: على حكم الكتاب والسنة، يعني إذا بيعت السلعة في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة. قال الشارح حفظه الله: أي بأن تتوفر شروط البيع المعروفة، وإذا توفرت شروط البيع السبعة المعروفة فالبيع صحيح، وما يباع فإنه حلال. والأصل أن أسواق المسلمين قائمة على ذلك. ثم قال: من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر. قال الشارح حفظه الله: أما إذا دخل في البيع تغرير وجهالة ومخاطرة فإنه حرام، لأنه يصبح من القمار أو من الخداع بأن يظهر شيئا غير حقيقي، يظهر السلعة بمظهر غير حقيقي، وهذا ما يسمى بالتدليس أو إظهار السلع بمظهر يعجب الناظر إليها وهي في الباطن بخلافه، أو ظلم بأن يباع قهرا على صاحبه بأن يجبر على البيع. إنما البيع عن تراض، قال صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فيشترط لصحة البيع رضا البائع أن يكون بعد اختياره لا مجبرا على ذلك، لأن إجباره ظلم، إلا إذا كان إجباره بحق كان يكون عليه ديون وأبى أن يسدد، فإن الحاكم يتدخل فيبيع من ماله ما يسدد به ديونه ولو لم يرضى بذلك، لأن هذا إكراه بحق. ولهذا قالوا: لا يصح بيع المكره إلا بحق. وهذا أمر مهم، وهو أن يكون البيع والشراء في أسواق المسلمين خال من المحظورات الشرعية. فإن الأصل في البيع والشراء، الأصل ما هو؟ الأصل هو الحل، على القاعدة المعروفة في عموم العادات، كما أن القاعدة المعروفة في عموم العبادات أنها إيش؟ التحريم والمنع والتوقيف. فلا يجوز لنا، يعني الأصل في العبادات التحريم، لا يجوز لنا أن نتعبد لله جل وعلا بأي عبادة ما لم تكن هذه العبادة جاءت في الكتاب والسنة، جاءت في الوحي. فهذا هو الأصل في العبادات، المنع والتحريم. وفي المقابل العادات والمعاملات، كالأطعمة والأشربة والبيع والشراء واللباس والزينة وغيرها من هذه العادات، الأصل فيها الإباحة، وأن جميعها مباحة ما لم يأتي دليل شرعي يمنع من ذلك أو يحرمه. وهذا هاتان القاعدتان مأخوذتان من عموم نصوص القرآن والسنة، وهذا من لطف الله ورحمته، من لطف الله جل وعلا ورحمته، أن العبادات محددة معروفة جاءت في القرآن والسنة، فغيرها لا تأتي بشيء وتلزم نفسك وتتعنت. وكما قال الله جل وعلا عن النصارى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. لا تأتي بشيء من غير ما أمرك الله جل وعلا به، تتعبد لله سبحانه وتعالى كما أمرت، فاستقم كما أمرت. لا تأتي بشيء لم يشرعه الله جل وعلا. فالعبادات التي طلبها الله سبحانه وتعالى منا محدودة معروفة، أما المعاملات والعادات التي يحتاجها الناس فجعل الله جل وعلا الأصل فيها إيش؟ الإباحة والحل. فكل شيء خلقه الله جل وعلا للعباد يستمتعون به وينتفعون به، الأصل فيه الإباحة، كما قال الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا. فمثلا الأطعمة والأشربة والألبسة وعموم هذا والبيع والشراء، الأصل في جميع صور ذلك أنه مباح، والطعام والشراب كله يجوز لك أن تأكل أي شيء وتشرب أي شيء ما لم يكن قد أتى فيه دليل يحرمه، حرم ذلك الطعام أو الشراب أو اللباس المعين جاء فيه دليل هنا نمتنع عنه، وإلا فالأصل هو الإباحة. وهذا لا شك أنه لطف من الله سبحانه وتعالى حيث وسع عليهم المباحات التي خلقها الله جل وعلا لهم إنعاما منه ولطفا ورحمة وكرما منه سبحانه وتعالى، ولم يحرم عليهم جل وعلا بلطفه ورحمته من هذه الأمور، أمور العادات والمعاملات كالبيع والشراء واللباس والزينة وغيرها من والأطعمة والأشربة، لم يحرم عليهم إلا ما يكون فيه عليهم ضرر، إما على أفرادهم أو على عموم جماعتهم. وانظر أنت، تأمل في لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، تأمل في كل ما جاء في النصوص من تحريم شيء من العادات، سواء من الأطعمة أو من الأشربة أو من اللباس أو من الزينة أو من البيع أو الشراء أو غيرها، تأمل في ما جاء في النصوص من تحريم هذه الأشياء، تجد أن في ذلك ضرر على الخلق، إما ضرر خاص أو ضرر عام. فلا بد أن يدرس الموفق هذه الأبواب ويعرف ما هي المحرمات فيها، ما يدرس المباحات. لماذا؟ لأن المباحات ما لها حصر، أما المحرمات محرمات معينة خلاص، إذا ضبطتها وفهمتها يبقى ما خلا منها فهو مباح، ما خلا من هذه الأشياء فهو مباح. فإذا ضبط طالب العلم هذه المحرمات بقية الأمور مباحة. ولذلك تأمل في يعني نضرب بعض الأمثلة التي تدل على أن الله جل وعلا لم يحرم على الناس، خصوصا في باب البيع هذا الذي معنا، لم يحرم عليهم إلا أمور فيها ضرر عليهم على خاصتهم أو على عامتهم. فمثلا لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، الغش حرمه الله جل وعلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، الرواية الأخرى من غشنا فليس منا، لما جاء إلى صاحب ذلك الطعام حب من بر أو من شعير، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه فوجد بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال سماء يا رسول الله أصابته من الليل. فقال هل لا جعلته فوق، يعني هذا من أجل أن يتبين للناس ما يكون غش، من غش فليس منا. لا شك أن السلعة المعيبة يعني إذا اشتراها الإنسان ثم اكتشف العيب أنه ينغبن، وقد يجد في نفسه يعني ليس فقط النقص عليه في كذلك يكون هناك أحقاد بين المسلمين، يجد في نفسه على هذا البائع، بل قد يضطره ذلك إلى، قد يدفعه ذلك إلى الغيبة والكلام في هذا إلى غيره من هذه المفاسد التي يترتب بعضها على بعض. وقد جاءت عموم نصوص الكتاب والسنة فيها ما يجمع القلوب ويقوي الروابط بين المسلمين، والتآلف والتراحم والتعاون بينهم، فكل ما من شأنه أن يخل بهذا حرمه الله جل وعلا. وكذلك انظر مثلا إلى تحريم النبي صلى الله عليه وسلم تلقي الركبان، تلقي الركبان المقصود به أو تلقي الجلب المقصود به، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، إما أن يتلقى هؤلاء الركبان الذين أتوا من خارج البلد من البادية أو من القرى، وأتى يجلب إلى هذا البلد وهذا السوق، يجلب إليه سلعة من السلع يبيعها، فيتلقى خارج البلد أو في على مداخل البلد أو خارج، من أجل ماذا؟ من أجل أن يشتري منه قبل أن يعلم الأسعار داخل السوق، ويشتري منه هناك. فإذا دخل هذا البائع إلى الأسواق انغبن أن هذه السلعة سعرها مرتفع جدا، أو بينه وبين سعر البيع الذي باع هذا الرجل خارج البلد فرق كبير، وهو إنما أتى بها لهذا البلد من أجل أن يبيعها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من أجل أن لا ينغبن، وأن لا يدخل عليه نقص كبير يكون عليه في بيعه لهذه السلعة. وفي المقابل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. إيش معنى أن يبيع حاضر لباد؟ يعني صاحب البلد لا يأخذ سلعة هذا الذي جاء من البادية ويبيعها، وإنما يتركه يبيع سلعته في السوق، ينظر هو بنفسه للأسعار، لأن الحاضر يعني يعرف الأسعار، فقد يتمسك بهذه السلعة ويرفع سلعتها، لكن يعني النهي عن تلقي الجلب فيه مصلحة ودرء مفسدة، وكذلك النهي عن بيع الحاضر للبادي كذلك فيه مصلحة ودرء مفسدة. هذا صاحب البادية الذي أتى يبيع سلعته في وسط السوق، هو الآن دخل في السوق، هو نظر إلى الأسعار، يبيع بما ينفعه ويخارجه بين الناس، وينتفع الناس من بيعه، ينتفعون الناس من بيعه. أما إذا أخذها صاحب البلد والذي يعرف الأسعار، فإنه قد يتمسك بها حتى تكون الحصول عليها يعني بسعر مرتفع نوعا ما. فالشريعة أتت بجلب المصالح ودرء المفاسد في كل أنواع البيع، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عن النجش، وهو أن يزايد في السلعة من لا يريد شراءها من أجل نفع البائع أو ضرر المشتري. وهذا كثيرا ما يحصل في الأسواق، يعني بعض الناس مثلا هذا البائع يريد أن ينفعه فيزايد في سوم هذه السلعة إذا عرضت للبيع وللسوم، فإنه يرفع سلعته ويزيد يزيد يزيد من أجل نفع هذا البائع أو من أجل ضرر بعض المشترين، مما يكون بين التجار أو المشترين من التشاحن والمضارة بعضهم لبعض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيع الخالي من هذه المحظورات يبارك الله جل وعلا فيه، وأن البيع الذي تدخل فيه هذه المحظورات يمحق الله جل وعلا بركته. والعبرة ليست بكثرة ما يستفيده البائع أو المشتري من هذا المال، وإنما العبرة في بركته. قد يعني يستفيد من هذا البيع أو هذا الشراء فائدة كبيرة جدا، لكن بسبب أنه عمل بشيء من هذه المحظورات. لكن هذا المال الكثير الذي جاءه بسبب هذا البيع أو هذا الشراء المحظور ممحوق البركة، حتى ولو كان مالا كثيرا يذهب بلا فائدة ولا يجد صاحبه بركته، بخلاف من باع متقيا لله جل وعلا في بيعه وشرائه، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له في الشيء القليل الذي ربحه، يجعل الله جل وعلا فيه فائدة كبيرة، ويكون النقود اليسيرة يقضي بها حاجات كبيرة، لأن الذي يجعل البركة ويمحقها هو مدبر هذا الكون الذي بيده الملك كله سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار، يعني البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا، قال: فإن صدقا وبينا، صدقا في بيعهما وبينا إذا كان فيه عيب، أو قال: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، يبارك لهم الله جل وعلا في بيعهما. قال: وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وهذا وحي، النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وحي من الله سبحانه وتعالى الذي يجعل البركة أو يمحقها ويذهبها. وإذا أردت أن تعرف هذه البركة أو فانظر مثلا في يعني الذي يجعل هذه السلعة يعني لها ثمن كبير، أو يجعل لها قيمة في قلوب الناس أو يزيل هذه القيمة، هو الله جل وعلا. فانظر مثلا في هذا الذهب، هذا الذهب منذ أن خلق الله جل وعلا الخليقة إلى اليوم معدن من المعادن، معدن من هذه المعادن، لم نرى أحدا يوما من الأيام أكل هذا الذهب وانتفع به، شبع بأكل هذا الذهب، أو تعالج به، أو صنع به يعني شيئا من هذه المصانع التي، إيش فائدة الذهب يا أخوان؟ لكن الناس ماذا يعني يستفيدوا من هذا الذهب؟ إيش الفائدة منه؟ إيش الفائدة من هالسلعة؟ ما له فائدة إلا أن النساء يتحلين به، ها؟ مع أن اللون قد يوضع في غيره من هذه الأشياء، فما له فائدة. لكن من الذي جعل هذه القيمة له في قلوب الناس؟ الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل ينزع هذه القيمة ويجعلها في حديد، ولا لا؟ حتى ولو كان لون الحديد يعني غير اللون هذا، الله جل وعلا قادر على أن يجعل انجذاب الناس وقلوبهم تنجذب إلى لون الحديد ما هو إلى لون الذهب. الله جل وعلا هو الذي جعل هذا، فكذلك الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعل هذه البركة أو ينزعها، يجعلها في هذه السلعة، حتى ولو لم يربح فيها، لو باعها برأس ماله، لكنه اتقى الله جل وعلا فيها، فإن الله جل وعلا يجعل له فيها بركة. والله المستعان. فالمقصود أن البيع والشراء يعني ينبغي أن يتفقه في البيوع المحرمة، ويبقى بقية البيع الأصل فيه الإباحة. ثم قال رحمنا الله وإياه، أو هذا مقطع نرجع إن شاء الله إلى اللقاء القادم، لأنه مقطع مهم، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم يا لطيف يا رحيم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم وادحر عدوهم. اللهم ارحم ضعفهم وادحر عدوهم. اللهم ارحم ضعفهم وادحر عدوهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والسنة، واجعلهم رحمة على المسلمين. اللهم وفق مشايخنا وعلماءنا وولاة أمرنا ورجال أمننا لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أعنهم وسددهم، واهدهم واهد بهم. اللهم ألف بين قلوبهم، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، واكفهم شر بطانة السوء، واعف عنا وعنهم. اللهم اغفر لمن مات منهم واجزهم عنا خير الجزاء.